بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. مع النوع الثالث والخمسين من معرفة علوم الحديث، وهو معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك، وكنا قد تناولنا جزءا منه نكمله بإذن الله عز وجل. اذكر من أول الأمثلة. ومن أمثلة ذلك قال: ومن أمثلة ذلك سلام وسلام وعمارة وعمارة وحزام وحرام وعباس وعياش وغنام عتام بشار ويسار بشر وبسر بشير بشير ويسير ونسير حارثة وجارية جرير وحريز حبان وحيان رباح ورياح صريح وشريح. طبعا لو النقاط الشالت هيحصل لبس على طول، ما انتش تدري من هو. عباد وعباد ونحو ذلك. عباد عباد وعباد بالكسر فعلا، صح تمام ماشي. وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي والحمال والجمال الخياط والحناط والخباط البزار والبزاز الأبلي والأيلي الأبلي والأيلي البصري والنصري الثوري والتوزي و التوزي التوزي بتشديد الواو وفتحها التوزي الثوري الجريري والجريري والحريري السلمي والسلمي الهمداني والهمداني وما أشبه ذلك، وهو كثير. وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان. تعلم يعني هو، وكما قال هذا يحتاج إلى حفظ، لكن هو في ألقاب أو نسب مشهورة وأسماء مشهورة وأسماء أخرى غير مشهورة. يعني مثلا سريج وشريح، سريج وسريح وشريح الاثنين مشهورين. عباد وعباد مش مشهورين بهذه الطريقة. فأنت اضبط واحدة، اضبط المشهورة اللفظة المشهورة، والتانية هتلاقي نفسك جبتها بعد كده تستحضرها. تمام؟ وإحنا مش محتاجين أن نحفظها كلها، يعني بس أمثلة فقط. أمثلة يعني مثلا لو جاء سؤال زي ده، مثلا سؤال في الامتحان مثلا حاجة زي كده، هقول لك اذكر مثال أو مثالين مثلا، فقط مثال بس تدلل به على المقصود. النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمختلف من الأسماء والأنساب. لكن طبعا إدراكها كما قلت في كتبها المصنفة، لكن استحضارها ومعرفة القاعدة بغض النظر عن حفظ المفردات، معرفة القاعدة مهمة حتى لا يحدث عندك خطأ، تبقى أنت مدرك كويس جدا أن في هنا نقطة متشالة وفي نقطة محطوطة وفي نقطة فوق وفي نقطة تحت وفي نقطة على الراء وفي نقطة بقت زي وهكذا، تبقى مدرك يعني الأسامي. النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. وقد صنف به الخطيب كتابا حافلا، وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما، أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، مثاله الخليل بن أحمد ستة، أحدهم النحوي البصري وهو أول من وضع النحوي البصري وهو أول من وضع علم العروض. قالوا: ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إلا أبا السفر سعيد بن أحمد في قول ابن معين، وقال غيره سعيد بن يحمد فالضرب ابن، وقال غيره سعيد بن يح يو ابن يحمد بضم الياء. الثاني أبو بشر المزني بصري أيضا، روى عن المستنير بن أفضل عن معاوية وعنه عباس العنبري وجماعة. الثالث أصبهاني روى عن روح بن عبادة وغيره. الرابع أبو سعيد السجزي بكسر بتجديد السين وكسرها السي السجزي أبو سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس أبو سعيد البصري القاضي حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي. السادس أبو سعيد البصري أيضا شافعي أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسرائيلي ودقن بلاد الأندلس. القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان. أربعة القطيعي والبصري والدينوري والطرصوصي. محمد بن يعقوب الدينوري والدينوري والطرصوصي. محمد بن يعقوب بن يوسف اثنان من ليسبور شافعيان أبو العباس الأصم وأبو عبد الله بن الأخرم. طبعا التفريق يا أخوانا بين هؤلاء بيكون في الطبقات في معرفة طبقة كل واحد منهم. إنك عارف إن الخليل بن أحمد الفراهيدي والفراهيدي ده في طبقة عالية وفي الخليل الثاني في طبقة أدنى. على طول مجرد ما تنظر في الإسناد تقدر تفرق عن طريق الطبقات. هذه واحدة. الثانية من خلال النظر في الشيوخ والتلاميذ الرواة عنه إن ده من الذي روى عنه وروى عن من، فتستطيع أن تفرق من خلال النظر في الشيوخ وفي التلاميذ. ماشي. الثالث أبو عمران الجوني. اثنان عبد الملك بن حبيب تابعي وموسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة. أبو بكر بن عياش ثلاثة القارئ المشهور والسلمي الباجدائي صاحب غريب الحديث توفي سنة 400 وآخر حمصي مجهول. الرابع صالح بن أبي صالح. أربعة أبو بكر بن عياش اللي مر معنا اللي هو شعبة صاحب القراءة المشهور. الرابع صالح بن أبي صالح. أربعة الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري اثنان أحدهما المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة. وهذا باب واسع كبير كثير الشعر يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. تمام. إبا هو يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته، يعني هذا الباب يضبط من خلال الممارسة. أكثر شيء تؤهلك لمعرفة الأسماء والكنى والطبقات، كل واحد في طبقة هي ودرجات الرواة أيهما الثقة وأيهما الضعيف وهكذا، من خلال العمل، من خلال الممارسة العملية اللي هو تطبيق علم الحديث الذي من أجله وضع، البحث بالأسانيد والرجال والكلام دون، والنظر في كتب الجرح والتعديل، ويقابلك اسم تلاقي فيه غلط، يقابلك اسم تلاقي فيه تصحيف، يقابلك اسم تظنه فلان وهو ليس وإنما هو فلان وهكذا، يجي لك كنية ديادة يقصد به مين والمهمل والمبهم، كل الشغل ده من خلال التطبيق العملي مع الممارسة مع الوقت بفضل الله تتقن مثل هذا. ماشي تفضل. النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين قبله، وللخطيب البغدادي فيه كتابه الذي وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم. كتابه موسى بن علي بفتح العين جماعة وموسى ابن علي بضمها مصري يروي عن التابعين، ومنه المخرمي والمخزمي، ومنه ثور ابن يزيد الحمصي وثور ابن يزيد الديلي الحجازي. لا الدي بكسر الدال. الديلي الحجازي. وأبو عمرو الشيباني النحوي إسحاق بن مرار ويحيى بن أبي عمرو السيباني وعمر بن زرارة الليسابوري شيخ مسلم وعمر بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. ماشي. النوع السادس والخمسون في صنف آخر مما تقدم، ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. مثاله يزيد ابن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد ابن الأسود الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام وهو الذي استسقى به معاوية. إذن أنت قد تتشابه عندك الأسماء وتختلف الطبقات، وقد تتشابه الأسماء في طبقة واحدة. تمام. قد يتشابه الاسم و ويختلف اسم الأبي، وقد يتشابه الاسم واسم الأب، ويختلف اسم الجد والنسبة، وهكذا. يبقى في صور كثيرة جدا في الايه، في المتشابه. فلو تشابه الاسم واسم الأبي والجد او النسبة واختلفت الطبقة، لا شك ان ده ممكن تستطيع انك تفرق بين ده. الصورة اللي معانا اللي اختلف في الطبقة، متقدم ومتأخر. لا، اللي هو يزيد بن أسود صحابي، خزاعي صحابي، ويزيد بن أسود الجرشي ده من طرف الجاهلية وسكن الشام، وهو الذي استسقى به. هنقول إن هو مخضرم، يعتبره مخضرم صحابي. يبقى عندنا واحد صحابي، وعندنا واحد مخضرم، وعندنا واحد تابعي، ثلاثة. الأسود ابن يزيد. وأما الأسود ابن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود. والوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي، مدلس المشهور. وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر بصري تابعي. فأما مسلم ابن الوليد بن رباح فذلك مدني يروي عنه الدراوردي وغيره. وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم، والله أعلم. قلت وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي حصل قلب هنا، هو اسمه مسلم الوليد وقلبه خلاه الوليد بن مسلم. قلت وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك، وميز بين المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتاب التكميل ولله الحمد. تمام. النوع 57 معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وهم أقسام. أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ ابني عطاء، وهما اللذان أثبتا أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهما وهو عوذ. يبقى معاذ ومعوذ وعوذ، كل صيغ الاستعاذة. ويقال عوذ وقيل عوف، والله أعلم. بلال ابن حمامة المؤذن، أبوه رباح. ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته. قيل اسمه عبد الله ابن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك. عبد الله ابن اللتبية، وقيل اللتبية. اللت بتسكين التاء وكسر الباء، اللتبية. وقيل الأتبية صحابي. سهيل ابن بيضاء، وأخواه منها سهل وصفوان. واسم بيضاء دعى. واسم أبيهم وهب. شرحبيل ابن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام، هي أمه، وأبوه عبد الله ابن المطاع الكندي. يعني أمر، يعني نسبة بعض الصحابة إلى أمهاتهم، ونسبة بعض أئمة التابعين وتابع التابعين إلى أمهاتهم شيء مشهور، فليس فيه مذمة يعني، إلا أن يكره المرء ذلك. إن كان المرء ذلك فلا إشكال. الأمر أيضا خاضع للأعراف، من ناحية الشرعية مفيش فيه أي مشكلة خالص، مفيش فيه أي مشكلة. وتسمية وذكر أسماء النساء مفيش فيه أي مشكلة. يعني الإنسان قد يستوء مثلا من ذكر اسم أمه أو ذكر اسم زوجته أو ذكر بناته أو غير ذلك، يستوء أن ذلك فيه عيب، وفي الحقيقة من ناحية الشرعية ما فيش فيه أي مشكلة، شرعا لا إشكال فيه أبدا. لكن إذا كان الأمر خاضع للأعراف فلا شك أن إعمال الأعراف مطلب يعني. تمام. إن لم يصادم الشرع، إن لم يصادم الشرع فلو هو معيب في العرف مثلا، يبقى احنا في الحالة نراعي الإيه، نراعي الأعراف. فإن راعينا الشرع اللي ما فيش فيه مشكلة خلاص. عبد الله بن بحينة، وهي أمه، وأبوه مالك بن القشب الأسدي. سعد بن حدبة هي أمه، وأبوه بجير بن معاوية. ومن التابعين فمن بعده محمد بن الحنفية، واسمه واسمها خولة، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إسماعيل بن علية هي أمه، وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه من كبار الصالحين. قلت فأما ابن علي الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو ابن إسماعيل ابن إبراهيم وهذا قد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. خذ بالك المشهور عند المحدثين هو أبوه الثقة اللي هو مين؟ إبراهيم بن إسماعيل. ماشي؟ إبراهيم بن إسماعيل اسم ابنه إسماعيل، ابنه إسماعيل ابن إبراهيم ابن إسماعيل، فده ابنه اللي هو إسماعيل ابن إبراهيم ده كان مبتدع وكان يقول بخلق القرآن. سبحان الله، خذ ابن إبراهيم أبوه اللي هو ابن علي اللي هو إبراهيم. لا يا إخوانا، إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم، ابن علي المحدث الثقة المشهور اسمه إيه؟ إسماعيل. ممتاز. ده شيخ الإمام أحمد بن علي المشهور، وكان من قال ابن علي فقد تابني إلى آخره. ده إمام من أئمة السنة ومن أئمة المحدثين. ابنه بقى إسماعيل كان إيه؟ ابنه إبراهيم كان مبتدع. فعند الفقهاء يقولوا ابن علي يقصدنا هذا، عند المحدثين يقولوا يقصدنا الثقة. نعم. فهو ابن إسماعيل. فأما ابن علي الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو ابن إسماعيل ابن إبراهيم، هذا وقد كان مبتدعا. اللي هو إبراهيم ابن علي. لخبطونا. إبراهيم ابن علي الإمام. ابن هراسة هو أبو إسحاق إبراهيم ابن هراسة. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري هي أمه واسم أبيه سلمة، ومن هؤلاء من ينسب إلى جدته كيعلى ابن منية. قال الزبير بن بكار هي أم أبيه أمية. وبشير ابن الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جده الثالث. قال الشيخ أبو عمرو ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه. قلت وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس ابن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين، وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني. ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو راكب على البغلة يوقظها نحو إلى نحر العدو وهو ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وكأبي عبيدة بن الجراح وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري أحد العشرة وهو أول من لقب بأمير الأمراء في الشام وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. مجمع ابن جارية وهو مجمع ابن جارية بكسر الميم تشديدها مجمع ابن جارية وهو مجمع ابن يزيد ابن جارية ابن جريج وهو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج ابن أبي ذئب وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ذئب. أحمد بن حنبل هو أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني. يعني كل هؤلاء نسبوا لأجدادهم لا لآبائهم، فينتبه لمثل هذا، وده بيفيدك في أحوال ان تكون السلسله كلها محدثين، اللي هو فلان عن ابيه عن جده، فلان عن ابيه عن جده. لو قلت لك مثلا تظن ان هو انت مشهور عندك مثلا ابن جريج، فتفكر ان هو منسوب ان جريج ده ابوه مثلا، تظن هو جده. بالك ممكن يكون ابوه من الضعفاء، يقول لك ابن جريج عن ابيه، يعني ابيه تقول ابوه يبقى ابو جريج، تمام، وابو مش جريج، فيحدث عندك اشكال، خاصه اذا كان في يعني بعض ابائه ثقات وبعضهم ضعفاء زي ابن ابي شيبه، اسره ابن ابي شيبه فيهم الضعفاء وفيهم الثقات. ماشي. أبو بكر بن أحمد جابه. أبو بكر ابن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن عثمان. يبقى هو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، وأبو شيبة اللي هو إبراهيم ابن عثمان. ها، صاحب المصنف، وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم. أبو سعيد ابن يونس صاحب تاريخ مصر، هو عبد الرحمن بن أحمد بن يونس ابن عبد الأعلى الصدفي، وممن نسب إلى غير أبيه من المقداد ابن الأسود. وهم المقداد، وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني، والأسود هم، والأسود هو اعتبرهم هنا جماعة، بس الظاهر هو هنا مش شغال على مخطوط، بيشغل على المزاج اللي هو يظن الأم كتبه. دي من الأخطاء اللي بيقع فيها المحقق، حتى لو شغل على المخطوط يفكر ان هو في دماغه حاجة معينة وخلف المخطوط يقوم كاتب ليه في الأصل، يقوم كاتب في الأصل اللي وقع في نفسه. ولذلك من الأخطاء التي يقع فيها المحقق إن هو يغير في الأصل، وقد مر معنا هذا قبل كده، مر على المبحث، إن أنت ما يكون في حاجة تكتبها في الحاشية ما تكتبهاش في الأصل، حتى لو أنت ظنتها خطأ، إلا إذا كان خطأ مقطوع به ما فيش فيه كلام ولا خلاف. قال المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني، والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري، وكان زوج أمه، وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه. الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل، ودينار زوج أمه، وقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار بن واصل. النوع 58 في النسب التي على النسب، في النسب التي على خلاف ظاهرها، وذلك كأبي مسعود عقبة ابن عمرو البدري. زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا، وخلفه الجمهور قالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها. هذا مهم، موضوع ده مهم. سليمان بن طرقان التيمي لم يكن منهم، وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من نوالي بني مرة. أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا، وإنما كان من نوالي بني أسد. إبراهيم بن يزيد الخوسي إنما نزل شعب الخوف بمكة. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهم بطن من فزارة، نزل في جبانتهم بالكوفة. يعني لا إشكال إذن إذا كان إذا كنت أنت تنتسب أو تنتمي إلى قبيلة معينة ثم سافرت في مكان ونزلت وعشت في وسط قبيلة أن تنسب إليهم، لا إشكال في ذلك. لكن طبعا معرفة الأنساب أمر مهم جدا، يعني قد يستشكل بعض الآن، يعني إحنا التفاصيل الكبيرة دي في الأنساب والتفريق، لأن دول محدثين يا أخو، دول إيه؟ محدثين. فممكن يجي لك واحد من دول ضعيف ويكون واحد تاني ثقة، تمام، فيحدث عندك الخطأ تنسبه أنت إلى قوم معينين وهو لا ينتسب إليهم في الحقيقة، ويكون في واحد نفس الكلام بالضبط منتسب إلى هؤلاء القوم حقيقة وهو في ضعف، وهكذا. ثم حتى إن لم يكن له أثر في التحقيق، يعني في التصحيح والتضعيف، فلا شك أن ضبط الأسماء ومعرفة الأنساب هذا مما كان يعتني به العرب. قال محمد صح؟ صح ولا لا؟ صح. إيش؟ محمد بن سنان العوقي بطن من عبد القيس وهو باهلي، لكنه نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم وهو أزدي، ولكنه نسب إلى قبيلة أمه. وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن نجيب السلمي، وحفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس. مقسم بكسر الميم وتسكين القاف وفتح السين، مقسم. ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس للزومه له، وإنما هو مولى لمولى ابن عبد الله بن الحارث بن نوف. وخالد الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم. ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره. سبحان الله. النوع التاسع والخمسون في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء، وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني. إحنا عندنا المبهم والمهمل. المبهم هو الذي لم يسم، يعني يقال رجل، تمام؟ والمهمل هو من ذكر بغير نسبة، محمد، أحمد، فلا ينسب، تمام؟ وكلاهما يأخذ حكم الجهالة، كلاهما يأخذ حكم الجهالة إلا إذا عرف، إذا عرف ده أو عرف ده خلاص ما فيش مشكلة. والإسناد الذي فيه راو مهمل أو راو مبهم هو إسناد متصل عند الجمهور، إسناد إيه؟ متصل، وحكمه حكم المنقطع. فخلي بالكم من دي. ماشي، تفضل. ها، وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما. وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام هو الأقرى بن حارث، كما جاء في رواية أخرى وحديث أبي سعيد إنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم هو أبو سعيد نفسه في أشباه لهذا كثير، في أشباه لهذا كثيرة يطول ذكرها. أما إذا كانت في المتن فتأثيرها ليس بالقوي، يعني لو أن الاسم الذي قد أبهم في المتن، في المتن نفسه ما فيش مشكلة، تمام، لكنه يشكل إن كان في الإسناد، لأن في الإسناد هيكون في ضعف، نحتاج أن نعرف من هو، نحتاج أن نعرف عينه لنستطيع أن نحكم عليه. أما في الإسناد في المتن فما فيش مشكلة، أن رجل لدغ، من هو الرجل ده؟ معرفته قد تفيد، لكن عدم المعرفة لا يؤدي إلى إشكال. لو اختلف شيء في بعض الروايات ده ما يأثرش في صحة الحديث، يعني مثلا في المتن لا. لا، لو في متن مثلا جه هنا باسم وفي متن آخر في من طريق آخر جه مثلا باسم غير، التأثير بقى يكون بالنظر إلى رواة الإسناد نفسهم، يكون الإسناد رواة الحديث. أما بدأ ده يمكن يطعن في الإسناد يعني. لو في اختلاف لا ما يطعنش في الإسناد، يطعن في الإسناد إذا كان الإشكال يرجع إلى يطعن في الحديث إذا كان الإشكال يرجع إلى الإسناد. يعني مثلا أنا لما بجمع طرق الحديث الآن، إما أن طرق الحديث بيكون مدارها على واحد أو على أكثر، لو إن ده جاي من طريق منفصل وجاي من طريق منفصل ما فيش مشكلة عندي. ممكن يكون في خطأ من الرواة، وممكن القصة تتكرر، وأحيانا الحافظ ابن حجر ينبه على كثير من هذه المسائل في فتح الباري في شرحه على صحيح البخاري. وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جمع الأصول بتحريرها، واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك. وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. تمام. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما ما فيه، وأهم ما فيه ما رفع إبهاما ما رفع رفع إبهاما ما في إسناد. زي ما قلت لكم المشكلة تكون في الإسناد وليست في المتن. وطبعا علشان المشكلة بتكون في الإسناد، فأنا مش لو جالي حديث من طريقين، أحد الطريقين مثلا، أحد الطريقين فيه راوي مبهم والآخر سمي هذا الراوي، ما بحكمش على طول بأن المبهم هو الذي سمي. ده أنا ممكن أعل الإسناد اللي فيه تسمية بالإسناد الذي فيه الإبهام وبعد ضعف الحديث، يعني الموضوع ما بيحملش كده على طول. بعضهم يتساهل أو بعض المحدثين يقول إن ده مبهم وقد سمي فده يحمل على ده على طول، لكن الصحيح إن بيكون في نظر وترجيح أيضا، ممكن ما يثبتش عندي إن هو ده هو اسمه فلان. ماشي. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما ما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عن عم أو عمه أو أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره فهذا أنفع ما في هذا النوع. تمام. النوع الموفى 60، معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمالهم، ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب. ده مهم، هذا النوع أيضا من الأنواع المهمة جدا، مهم جدا أن تدركه وأن تعرف هذا الباب، لأن بيحصل عندك إشكال في بعض الروايات، خاصة على قول من يقول أن الإسناد المعنعن منقطع، من يقول الإسناد المعنعن منقطع، إذن تحتاج أنت إلى معرفة الإيه؟ معرفة الوفيات والمواليد عشان تقول هل فلان أدرك فلان أم لم يدركه. قد اعتنى العلماء أيضا بذلك ووضع هذا في مصنفات وكتب خاصة، ومنها كتب المراسيل وغيرها. ليعرف من أدركه ممن لم يدركه من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. قال سفيان الثوري: ولما استعمل رواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. تمام. قال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه ولد سنة 60 و200. 60 و200. فقلت لأصحابنا: إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة. قالت الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر ابن حزام عاش كل منهم 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. وفائدة جليلة، هذه فائدة. قلت: قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن 4 نسقا يعيش كل منهم 120 سنة لم يتفق هذا لغيره. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلا إلى 350 سنة. إلى 350 سنة. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس: رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة، على المشهور يوم 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة. يبقى احنا المتفق عليه ان احنا بنحتفل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم غالبا، ده المتفق عليه ان احنا بنحتفل بوفاته. ها. وابو بكر عن 63 ايضا في جمادى الاولى 13، وعمر عن 63 ايضا في الحجة 23. قلت: وكان عمر اول من ارخ التاريخ الاسلامي بالهجرة النبوية من مكة الى المدينة كما بسطنا ذلك في سيرته في كتابنا التاريخ اللي هو البداية والنهاية. وكان امره بذلك في 16 من الهجرة. وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80، وقيل قد بلغ 90 في ذي الحجة 35، وعلي في رمضان 40، وعن 63 في قوم. وطلحة والزبير قتل يوم الجمل 36. قال الحاكم: وسن كل منهما 64 سنة. توفي سعد عن 63 55، وكان آخر 73 عنده أيضا. توفي عن 73. توفي سعد عن 73 سنة. 73 55. وكان أشهر من توفي من العشرة. وسعيد ابن زيد 51، والأول 43 و74. وعبد الرحمن بن عوف عن 75 32، وأبو عبيدة 18 ولو 58 رضي الله عنهم أجمعين. قلت: أما العبادلة فعبد الله بن عباس 68، وابن عمر وابن الزبير في 73، وعبد الله بن عمرو 67، وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم. قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، يعني ليس من العبادلة. إذا قيل العبادلة فلا يدخل فيهم مسعود لأنه سابق وهو أكبر منهم سنا، وقد مضى معنا تحرير ذلك. ها. وقد كانت 31. وإيه؟ وقد كانت وفاته 31. ماشي اضبط. سلمان فعلا سلمان الفارسي عاش 52 سنة. في خلاف جامد في الموضوع ده، مش اجماع ولا حاجة. قال ابن صلاح: الثالث اصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة. سفيان الثوري توفي بالبصرة 61 و100، وله 64 سنة. وتوفي مالك بن أنس بالمدينة 79 و100، وقد جاوز 80. وتوفي أبو حنيفة لبغداد سنة 500 وله 70 سنة، وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 400 عن 54 سنة، وتوفي أحمد بن محمد لبغداد سنة 41 عن 77 سنة. قلت وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57 لبيروت من ساحل الشام وله من العمر 70 سنة. وكذلك إسحاق بن راهوي قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38 عن 77 سنة. قال ابن الصلاح الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة: البخاري ولد سنة 94 ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 بقرية يقال لها خرتلك، ومسلم بن الحجاج توفي سنة 61 عن 55 سنة، أبو داود سنة 75، الترمذي بعده بأربع سنين سنة 79، أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300. قلت وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة والسنن كمل التي كمل بها الكتب الستة والسنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه، وقد كانت وفاته سنة 73 رحمه الله. قال الخامس: سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا: أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 عن 79 سنة، الحاكم أبو عبد الله الميسبوري توفي في صفر سنة 45 وقد جاوز 80، عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 49 بمصر عن 77 سنة، الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 43 وله 96 سنة، ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمرو بن عبد البر النمري توفي سنة 63 عن 95 سنة، ثم أبو بكر أحمد ابن الحسين البيهقي توفي بنيسابور سنة 58 عن 74 سنة، ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 عن 71 سنة. قلت وقد كان ينبغي أن يذكر، يعني تقدر تقول تقريبا على حد بعضهم أنه بموت أبي بكر رحمه الله تعالى أحمد بن علي الخطيب البغدادي فقد انتهى زمن المتقدمين اللي هي الأسانيد، وعلى كده ما عادش الأسانيد لها قوة، بقت الأسانيد شيء شرفي من بعده من بعد الخطيب. السلام عليكم. وكان بموت زمن المتقدمين اللي هي الأسانيد، رواية الأحاديث بالأسانيد التي قد يتفرض بعضهم ببعض الأحاديث فتقبل، ممكن تلاقي فيه لهم زوائد على الكتب الستة مثلا أو على الكتب التسعة، صارت الأسانيد بعد ذلك شرفية، غالب الأسانيد بعد كده شرفية. قلت وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث كالطبراني وقد توفي سنة 63 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، والحافظ أبو يعلى أبي يعلى الموصلي توفي سنة 37، والحافظ أبي بكر البزار توفي سنة 92، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 110 صاحب الصحيح، وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا وكانت وفاته سنة 54، والحافظ أبو أحمد بن علي صاحب الكامل توفي سنة 67. تمام. النوع 61: معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم، وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه، وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم وابن حبان كتابان نافعان أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، وكتاب الكامل لابن عدي هو من أجل هذه الكتب، من أجلها كتاب الكامل، من أجلها وأجمعها كتاب الكامل لابن عدي رحمه الله تعالى. والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي بن الخطيب وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر. لو من أضخم الكتب التاريخ التي صنفت كتاب ابن عساكر تاريخ دمشق. وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي. طبعا تهذيب الكمال في أسماء الرجال تهذيب الكمال في أسماء الرجال لأبي الحجاج المزي هذا أصل معتمد عندنا اللي هو هذيب الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ده في رواة الكتب الستة. تهذيب التهذيب تهذيب الكمال وتهذيب التهذيب اللي هو هذيب الحافظ ابن حجر بعد كده تهذيب الكمال في أسماء الرجال ده في الكتب الستة أصل مهم جدا نعتمد عليه نحن في معرفة الشيخ والتلاميذ خاصة مع الجرح والتعديل طبعا. أما ميزان الاعتدال فهو في الضعفاء ذكر فيه كل من طعن فيه ممكن يذكر في بعض الثقات أحيانا لكن الأصل أنه كتاب لذكر الضعفاء. ورأيت أنه في كثير من الأحيان يعني في كثير من الأحيان يأخذ من كتاب أو يعتمد اعتماد كبير على الكمل في الضعفاء لابن علي وفي كتاب المجروحين لابن حبان وأيضا كتاب الحافظ ابن كثير الذي سيذكر الآن اللي هو التكميل كتاب من الكتب المهمة جدا غالبا بيعتمد على كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي وكتاب المجروحين لابن حبان. وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما في كتاب وسميته بالتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل وهو من أنفع شيء للفقيه البارع كذلك وكذلك المحدث. وليس الكلام في شرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه والمؤمنين بغيبة بل مثاب متعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. وقد قيل ليحيى ابن سعيد القطان لما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة قال لأن يكون هؤلاء خصماء أحب إليهم أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ خصمي يومئذ يقول لما لم تذب الكذب عن حديثي. وقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الروايات فقال له أتغتاب العلماء فقال له ويحك هذه نصيحة ليس هذا غيب. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة ابن الحجاج وتبعه يحيى ابن سعيد القطان ثم تلاميذه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيرهم. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف. وقد قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة اللي هو من سامي كلام الأقران يطوى ولا يروى كما نص على ذلك الذهبي رحمه الله تعالى. وقد ذكر من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق بن مالك وكذا كلام مالك فيه. وقد وسع السهيلي في القول في ذلك وكذلك كلام النسائي في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. ذكرنا نحن القصة قبل كده. النوع الثاني والستون في معرفة من اختلط في آخر عمره. هذا نوع أيضا من الأنواع المهمة. كم نوع في الآخر دول مهمين؟ هذا النوع أيضا مهم جدا وقد صنف فيه الأئمة أيضا كتبا مستقلة. ليه؟ لأن معرفة الراوي الذي اختلط أحيانا يكون ثقة وقد اختلط في آخر عمره اختلط في فترة معينة وأحيانا يحجب عن الحديث بعد اختلاطه أو يسمح له بالحديث بعد اختلاطه. فمعرفة السنة التي اختلط فيها وحدث بعدها إن كان قد حدث بعد اختلاطه إن منع من الحديث بعد الاختلاط فلا إشكال في ذلك. أما إن حدث بعد اختلاطه فينظر متى حدث بعد اختلاطه. إن عرفنا التاريخ فبه ونعمة وإن جهلنا تاريخ اختلاطه ما قدرناش نفرق بين حديثه الذي رواه على في حال الصحة وبين حديثه الذي رواه بعد الاختلاط بنتوقف في حديثه حينئذ حتى يأتي من طريق آخر يشهد له. وقد يكون هناك بعض الرواة الذين قد رووا عنه قبل الاختلاط وقد عرفوا بذلك كلهم القدماء من أصحابه رواية القدماء من أصحابه، فنأخذ رواية القدماء من أصحابه وندع ما وندع خلافه. قال إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض. أسباب الاختلاط، يعني الاختلاط يخونه هو تغير، تغير يحدث في العقل. أول درجاته تغيرا، التغير الخفيف وارد ما فيش فيه مشكلة، لكن إذا زاد هذا التغير بحيث دخلت عليه الأحاديث بعضها في بعض لم يعد يعني يفرق، فلا شك أن هذا يسمى اختلاطا. كعبد الله بن لهيعة، ابن لهيعة، كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك أو شك أو شك فيها خلاف بين الأئمة. هناك من قال بأنه ضعيف أصلا، وده رجحه جامع من الأئمة واعتبره الحافظ ابن حجر، وهناك من قال إن هو رواية القدماء عنه اللي هي العبادلة، رواية العبادلة عنه مقبولة، وهم الذين رواه عنه قبل الاختلاط. والشيخ أبو إسحاق الحيوني ذكر أنه وقف على جماعة آخرين سوى العبادلة قد رووا عنه قبل الاختلاط، لأن عبد الله بن لهيعة المصري مكثر من الرواية، مكثر من الوفاء، إهدار جميع مروياته لا شك أنه أمر فيه شيء من الصعوبة. تمام. وقد ترك الإمام النسائي رحمه الله كل حديثه. ابن حبان يرى أنه ضعيف أصلا، والقول ده عندي أقوى يعني تميل إليه النفس، لكن القول أيضا برواية العبادلة عنه والمتقدمين عنه في حال الصحة مقبول أيضا. وممن اختلط بآخره عطاء بن السائب وهو إسحاق السبيع، قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك وسعيد بن أبي عروبة، وكان سماع وكيع والمعافى ابن عمران منه بعد اختلاطه. تمام. شوف هم بيفرقوا، ما هم خلاص عرفنا اللي بعد الاختلاط ما نقبلش، إلا قبل الاختلاط نأخذ حديثه. والمسعودي وربيعة وصالح بن مولى كل هؤلاء اختلطوا. وحسين بن عبد الرحمن قال النسائي وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قال ويحيى القطان. سفيان بن عيينة لكن ما حدث أو توقف أو كان مجرد تغير. وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين، وعبد الرزاق بن همام قال أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري. إسحاق بن إبراهيم الدبري هذا من رواة المصنف عبد الرزاق، هو الراوي عن عبد الرزاق المصنف. عن عبد الرزاق حديث منكر، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. أيضا طعن في سماعه من عبد الرزاق، طعن في سماعه من عبد الرزاق، وفي خلاف في هذه القضية، هل بالفعل كان سماعه قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، في خلاف فيها. وذكر إبراهيم الحلبي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين وعارم اختلط بآخره. وممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة القرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر ابن مالك القطيعي، خرف حتى كان لا يدري ما يقرأ. القطيعي ده من رواة المسند. يلا يا أخونا ماتش نوعين. 63 معرفة الطبقات، وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم أخرى، ثم من بعدهم كذلك. وقد يستشهد على هذا لقوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي، وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا كتاب رائع أيضا. النوع الرابع والستون والسير، كتاب سير عمل النبلاء وقسمه على طبقات، الذهبي قسم سير عمل النبلاء على طبقات أيضا، وله كتاب تاريخ الإسلام كذلك، بس تاريخ الإسلام بالوفيات، تاريخ بالوفاة، لكن كتاب سير عالم النبلاء بالطبقات.

وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، ولله الحمد والمنة، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في آخر الأصول المنقول عنه ما نصه الأصل فولغ من تعليقه كاتبه أحوج الخلق أحوج الخلق إلى مغفرة الله تعالى إبراهيم بن محمد ابن موسى الحوراني، غفر الله له ولوالديه ولمن دعا له بالرحمة والمغفرة ولجميع المسلمين، وذلك بتاريخ نهاية الأربعاء 13 من شهر شوال 64 و700 بطرابلس الشام، عمرها الله تعالى بالإسلام، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ووجد في هامش الأصل المنقول عنه أيضا، قوبلت هذه النسخة على نسخة صحيحة معتمدة قرأت على المصنف وعليها خطه والله أعلم. قال الكاتب السيد قاسم الأندجاني الفرغاني: قد فرغت من كتابة هذا الكتاب المسمى باختصار علوم الحديث للحافظ أحمد الدين بن كثير شيخ شيوخ المحدثين والمفسرين بالبلاد الإسلامية، تغمده الله بغفرانه 52,300,000 بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلوات وأكمل التحيات في مكتبة أحمد عارف حكمت الشهير بشيخ الإسلام، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوبلت هذه النسخة على الأصل المذكور آنفا، وكانت مقابلتها في شهر رمضان المبارك من عام 52 بعد 1300 على يد الكاتب المذكور السيد قاسم، وبيد الأصل وبيد راجي رحمة المنان محمد بن علي آل حركان هذه النسخة حسب رغبة المستنسخ الشيخ سليمان الصنيع، وقد قوبلت بها وصححت حسب الإمكان، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين الذي أتم علينا النعمة وأكمل علينا هذه المنة بفضله ومنته جل وعلا، وقد انتهينا بفضل الله عز وجل من هذا الكتاب المبارك اليوم، وهو يوم الأحد 16 من شهر شعبان 40,400 من الهجرة النبوية، الموافق 21 من شهر إبريل 19,200 ميلاديا. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا فهمه وأن ينفعنا به جميعا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.